السلف رضوان الله عليهم للآية واعتصموا بحبل الله، قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم، قال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته. أكرر الكلام ده تاني لأنه كلام غالي والله. شوف تفسير السلف للآية، مش بقول لحضرتك ده دين، الاعتصام مش كلمة ترددها الألسنة وفقط، لا، ده نجاة، حبل ممدود بيننا وبين الله. واعتصموا بحبل الله قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، قال ابن مسعود أي عليكم بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، قال مجاهد أي عليكم بالقرآن الكريم، قال مقاتل أي بأمر الله وطاعته. تعال معي لنقف على تفصيل هذه الأقوال لهذا الأمر الجامع في قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم أن تعتصموا به بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله قال ابن عباس أي تمسكوا بدين الله، ودين الله هو الإسلام، دين الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وخلي بالك الإسلام، الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين، نعم الإسلام ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو دين النبي عليه الصلاة والسلام ودين جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. إيه والله، الإسلام دين نوح، دين إبراهيم، دين يعقوب، دين موسى، دين عيسى، دين يوسف، دين سليمان، دين الجن المؤمن، دين محمد عليه الصلاة والسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين، بل هو دين أهل السماء وأهل الأرض من الموحدين. نعم لم يرضى الله عز وجل إلا الإسلام دينا لأهل السماء والأرض. تدبر معي الأدلة على هذا الكلام المهم جدا الآن. قال الله تعالى حكاية عن نوح في سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح إلى قوله جل وعلا وأمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام دين إبراهيم، قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويقول جل جلاله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وكذلك وصى يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام دين يعقوب، قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام دين موسى، قال الله تعالى حكاية عنه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام دين عيسى. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام دين سليمان. قالت ملكة سبأ حينما وصلتها رسالته: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والإسلام دين يوسف. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. والإسلام دين الجن المؤمن. قال الله تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام، المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أنزل الله عليه قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو القائل جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وهو القائل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحبة، واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بدين الله جل وعلا، أي تمسكوا بالإسلام، أي اعتصموا بالإسلام. إن أردتم السعادة في الدنيا فتمسكوا بالإسلام، إن أردتم النجاة في الآخرة فتمسكوا بالإسلام. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حينما ترك عرينه في المدينة النبوية المطهرة وجاء مع خادمه على ظهر دابة واحدة ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، من حين انتصر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله، وكانت النوبة على الدابة لخادم عمر رضي الله عنه، فخلع عمر بن الخطاب حين لم يجد أمامه إلا مخاضة، أي بركة للماء، خلع نعله وضعه تحت إبطيه وانطلق ليجر الدابة لخادمه. فلما رآه أبو عبيدة أمير الجيوش في بيت المقدس قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن القوم استشرفوك، يعني لا أريد أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة تجر الدابة لخادمك وتمشي في مخاضة في بركة ماء وقد وضعت عليك تحت إبطيك. فقال عمر: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. الله، ما أجملها وأروعها ورب الكعبة من كلمات. إنها كلمات عمر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. أوه يا أبا عبيدة، لو يقولها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي تمسكوا بدين الله. ودين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين: الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله